الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة والأخوات من طلاب وطالبات المستوى الرابع في قسم الدعوة في الحلقة 19، وهي ما قبل الأخيرة في دروس النحو المقرر عليكم. كنت في المحاضرة السابقة قد تحدثت عن صياغة اسم المرة واسم الهيئة والمصدر الميمي واسم الفاعل، وأنتقل في هذه الحلقة للحديث عن صياغة اسم المفعول. صياغة اسم المفعول، اسم المفعول طبعا هو نقيض اسم الفاعل، ولذلك نقول في تعريفه: هو ما اشتق من مصدر الفعل المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل، لمن وقع عليه الفعل. انظر إلى تعريفه تجد أنه نقيض تعريف اسم الفاعل، لأن تعريف اسم الفاعل هو ما اشتق من مصدر الفعل المبني للفاعل لمن وقع منه الفعل أو تعلق به. أما هنا فهو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول. انظر، الفعل اسم المفعول مصوغ من مصدر الفعل المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل، لمن وقع عليه الفعل. عندك مثلا مضروب مأخوذ من ضرب، مغلوب مأخوذ من غلب، مأخوذ من الغلبة، والغلبة مصدر غلب، غلب وغلب مبني للمفعول، مبني للمجهول للدلالة على من وقع عليه الفعل، من وقع عليه الفعل، من وقع عليه، من وقعت عليه الغلبة. وأوزانه على النحو الآتي: أما من الفعل الثلاثي فإنه يكون على وزن مفعول، على من الفعل الثلاثي يكون على وزن مفعول، مثل نصر، هذا فعل ثلاثي، ما اسم المفعول منه؟ منصور، على وزن مفعول. وعد، هذا فعل ثلاثي، ما اسم المفعول منه؟ موعود. نقول، من قال، تقول في اسم المفعول منه. نقول، من باع، مبيع، من رمى، مرمي، من وقع، موقي، من طوى، مطوي. لكن هنا فيه إعلال لا بد أنك تنتبه له. إذا كان اسم المفعول من مصدر الفعل الثلاثي المبني للمجهول يأتي على وزن مفعول، فإن مقول هنا ليست على وزن مفعول، مقول مفعول، إذن فيه إعلال، فيه شيء حصل وحدث ووقع لهذه الكلمة حتى صارت بهذه الصورة. نقول نعم، أصل مقول مقول، مقول كما سيأتي في باب الإعلال. مقول، نقلنا الحركة، حركة الحرف المعتل إلى الصحيح الساكن قبله وهو القاف، أو الباء في مبيوع، مبيوع، ثم التقى عندنا ساكنا، الواوان في مقول صارت مق، مقا، مقا، مق، مقو، مقو، لأن القاف صارت متحركة بالضمة التي نقلت إليها من الواو، فنحذف إحدى الواوين فتصير مقول. كذلك مبيع، أصلها مبيوع، مبيوع، نقلنا ضمة الياء إلى الباء فصارت مبو، مبو، فالتقى عندنا ساكنان الياء والواو. حذفنا الواو فصارت ما بيع ما بيع، ثم قلبنا الضمة كسرة لتناسب الياء فصارت مبيع، ففيه إعلال نسميه إعلال بالنقل والحذف وقع في مثل هذه الكلمات، وإلا أصلها مقول ومبيع. ومرمي أصلها مرموي، مرموي اجتمعت الواوية و سبقت إحداهما في السكون بالسكون فتقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء فتصير مرمي، وتقلب الضمة الميم أيضا كسرة لأجل الياء فتصير مرمي. مرمي اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون فإن تقلب الواو ياء وتدغم الياء في الياء ويكسر ما قبل الياء هنا للمناسبة فتصير مرمي. مرمي ومطوي أيضا، مطوي أصلها مطوي أيضا نقلت حصل عندنا أيضا التقاء الواو والياء، وهنا قلبت الواو ياء، الواو الثانية طبعا قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء، ثم أيضا مثل مرمي تماما ثم كسرت الواو لتناسب الكسرة الياء فصارت مطوي. مطوي أصلها مطوي مطوي. اسم المفعول من الثلاثي إذا يأتي على وزن مفعول، وقد يكون على وزن فعيل مثل قتيل وجريح. فإن قتيل هنا بمعنى مقتول وجريح بمعنى مجروح، فإذا اسم المفعول قد يأتي على وزن فعيل، قد يأتي على وزن فعيل، فعيل يراد به مفعول لأنه من قتل. وقتل قياس اسم المفعول منه على وزن مفعول، فقتيل هنا يراد به مقتول وجريح يراد به مجروح. إذن اسم المفعول قد يأتي من الثلاثي على وزن فعيل، ولكن هذا قليل طبعا، ولذلك قد يأتي، أما الأصل فيه فهو على وزن مفعول. القياس والذي عليه العمل أن نقول إن اسم المفعول من الثلاثي يكون على وزن مفعول، يكون على وزن مفعول. وقد يجيء مفعول مرادا به المصدر مثل ماذا؟ كقولك ليس لفلان معقول، يعني ليس له عقل وليس عنده معلوم. ما عنده معلوم أي ليس عنده عقل ولا علم، وهكذا. اسم المفعول من غير الثلاثي، لأن عرفنا اسم المفعول من الثلاثي، اسم المفعول من غير الثلاثي كيف نصوغه، كيف نأتي به؟ اسم المفعول من غير الثلاثي يكون كاسم الفاعل، ولكن هناك تغيير، فيفتح ما قبل الآخر، يفتح ما قبل الآخر. يعني عندك مثلا أكرم، هذا فعل غير ثلاثي، اسم الفاعل منه مكرم، مكرم. نريد اسم المفعول نغير هذه الكسرة التي قبل الآخر ونجعلها فتحة فنقول مكرم، فيكون اسم المفعول هنا، فيكون اسم المفعول هنا ما قبل مفتوح ما قبل الآخر، ما قبل الآخر منه يكون مفتوحا. وأيضا تقول معظم، اسم الفاعل معظم، فقط نغير الكسرة التي قبل الآخر نجعلها فتحة فنقول معظم. ومستعان به، مستعان به. أما نحو مختار ومعتد منصب ومحاب ومتحاب، فإنها تصلح هذه لأن تكون اسم فاعل وتصلح لأن تكون اسم مفعول، ويكون هذا بحسب التقدير، بحسب قرائن الأحوال وسياق الكلام هو الذي يوضح هل المراد منها اسم الفاعل أو اسم المفعول. مثل هذه الألفاظ التي يشترك فيها اسم المفعول واسم الفاعل، وهذه الألفاظ محصورة مثل ما ذكرت لكم: مختار، محتار، معتد، منصب، محاب، متحاب. ولا يصاغ اسم المفعول من اللازم، لا يصاغ اسم المفعول من اللازم إلا مع الظرف أو جار ومجرور أو المصدر، وهذا سبق الحديث عنه في الحديث عن الفعل المبني للمجهول. بهذا نكون قد أتينا على الحديث على اسم الفاعل. هناك صفة تدل أيضا على ما يدل عليه اسم الفاعل ولكنها ليست على وزنه في الغالب الأكثر، هذه نسميها الصفة المشبهة باسم الفاعل. الصفة المشبهة باسم الفاعل، باب جديد نسميه الصفة المشبهة باسم الفاعل، وهي لفظ مصوغ من مصدر الفعل اللازم للدلالة على الثبوت، يعني ثبوت الصفة، ويغلب بناؤها، يغلب بناؤها يعني هذه أوزانها الغالبة، لأن ليس لها أوزان حقيقة، ليس لها أوزان يعني ثابتة مثل اسم الفاعل واسم المفعول، ولكن لها أوزان كثيرة، منها أوزان غالبة، فيغلب بناؤها من باب فرحة ومن باب شرفة، من باب فرحة ومن باب شرفة، وهي هذه الأبواب أبواب لازمة، بمعنى أن الفعل لا يتعدى، بمعنى أن الفعل لا يتعدى. ومن غير الغالب نحو سيد وميت، من ساد يسود ومات يموت، وشيخ من شاخ يشيخ، من ساد ومن مات، هذه من فعل، ساد يسود، وأوزانها الغالبة، أوزان الصفة المشبهة الغالبة 12 وزنا، منها وزنان يختصان بباب فرحة، فرحة يفرح، يفرح فرحا، وهما أفعل وفعلان، هذان الوزنان مختصان بباب فرحة. أفعل الذي مؤنثه فعل كأحمر وحمراء، فأحمر هنا صفة مشبهة، صفة مشبهة، وفعله حمراء، حمراء فهو أحمر وهي حمراء. الوزن الثاني من أوزان الصفة المشبهة المختصة بباب فرحة فعلان الذي مؤنثه فعلا كعطشان وعطشة، عطشان عطشة، وهناك طبعا عطشان من عطشة مثل فرحة على وزن فاعلة، وهي كلها هذه الأوزان أوزان لازمة، يعني أنها لا تتعدى إلى مفعول، لا تنصب مفعولا به. ومن هذه الأوزان 12 أربعة مختصة بباب شرفة، باب فعلة، وهي فعل بفتحتين، فعل مثل حسن وبطل، هذه صفة مشبهة مأخوذة من حسن وبطل، وهناك فعل، فعل وزن الثاني بضمتين، تقول ثنب وهو قليل، هذا الوزن قليل، وفعال بالضم كشجاع شجاع، وعذب فرات فرات، فعال وفعال، هذا الوزن الرابع، كرجل جبان رجل جبان. أنا أقول على الحكاية طبعا، ما أقول كرجل جبان فأعرب، أنا أقول على الحكاية، رجل جبان، امرأة حصان أي عفيفة. إذن هذه الأوزان الأربعة، فعل وفعل وفعال وفعال، مختصة بباب فعل، ففعل فعل كحسن، وبطل مأخوذة من حسن، وفعل كجنب مأخوذة من جنب، وفعال كشجاع مأخوذ من شجوع، وفعال كجبان مأخوذ من جبن. هذه ستة أوزان من الأوزان الاثني عشر التي تأتي عليها الصفة المشبهة، منها وزنان مختصان بباب فعل، وأربعة أوزان مختصة بباب فعل. الستة الباقية، الأوزان الستة الباقية التي سأذكرها، هي مشتركة بين هذين البابين، بين باب فرحة وباب فعل، وهي على النحو الآتي: في الوزن الأول فعل بفتح فسكون كسبط، وهو القصير، السبط هو القصير، وضخم، فالأول سبط، نقول أنها مشتركة بين البابين، فالأول وهو سبط سبط بالكسر، سبط على وزن فعل من باب فرحة، والثاني وهو ضخم من ضخم بالضم من باب شرفة. هذا الوزن الأول فعل من الأوزان الستة، طبعا يكون الوزن السابع. طبعا الوزن الثاني مما هو مشترك بين البابين فعل، فعل كحر وصلب، فالأول هو حر من حر، وأصله حرر على وزن فعل بالكسر، والثاني من صلب، صلب مأخوذ من صلب، فهو من باب شرف. الوزن الثالث فعل بكسر فسكون، فعل مثل ستر وملح، الأول من صفر بالكسر، والثاني من ملح بالضم، صفر وملح، فصفر من صفر وملح من ملح، هذا عذب فرات، والله عز وجل قال هذا، وهذا ملح أجاج، ملح. الوزن الرابع من الأوزان المشتركة بين فعل وفعل، فاعل، فاعل كفرح ونجس، فالأول هو فرح طبعا مأخوذ من فرحة بالكسر، ونجس مأخوذ من نجس بالضم. الوزن الخامس صاحب على وزن فاعل. الوزن الخامس من أوزان الصفة المشبهة والذي يأتي مشتركا بين فعل وفعل يكون على وزن فاعل، لكن الفرق بينه وبين فاعل الذي يأتي مرادا به اسم الفاعل أن هذه الصفة يراد بها الثبوت، والصفة في اسم الفاعل يراد بها التجدد والحدوث. ففاعل الذي هو صفة مشبهة مثل صاحب وطاهر، فصاحب من صحبة، وطاهر من طهر، والصحبة والطهارة هي من الأوزان أو من الصفات عفوا من الصفات الثابتة الملازمة لصاحبها، بخلاف فاعل الذي يراد به اسم الفاعل مثل ضارب، فإنه لا يلزم أن يكون ملازما لصاحبه، إنما هو يضرب ويتوقف الحدث اللي هو الضرب وقد يتجدد مرة أخرى، ولكنه ليس ملازما مثل الصحبة ومثل الطهارة، هذا يختلف عن هذا. الوزن الأخير من الأوزان التي يشترك فيها باب فعل وفعل فعيل، فعيل مثل بخيل وكريم، فبخيل مأخوذ من بخل وهو من باب فرح، وكريم مأخوذ من كرم وهو من باب شرف. وربما اشترك فاعل وفعيل في بناء واحد مثل ماجد ومجيد ونابه ونبيه، فإن هذه يراد بها الصفات الثابتة، يراد بها الصفات الثابتة. وقد جاءت على غير ذلك، على غير هذه الأوزان، مثل شكس بفتح فضم لسيء الخلق يقال شكس بفتح فضم، هذه هي الصفة المشبهة من غير من الثلاثي، من الثلاثي تأتي على 12 وزنا وقد ذكرناها، منها ما يختص بفعل ومنها ما يختص بفعل ومنها ما هو مشترك بين الصيغتين. أما من غير الثلاثي فيضطرد قياسها على زنة اسم الفاعل إذا أريد به الثبوت، إذا أريد به الثبوت كمعتدل القامة ومنطلق اللسان، كما أنها قد تحول في الثلاثي إلى زنة فاعل إذا أريد بها التجدد والحدوث، نحو زيد شاجع أمس، شاجع أمس، وشارف غدا يعني من شرفة، وحاسم وجهه، وهكذا. فقد يراد بها إذا أريد بها التجدد والحدوث فإنها تحول إلى فاعل. هذا ما تيسر إراده والحديث عنه في باب الصفة المشبهة في هذه الحلقة، وسنكمل الحديث عن هذا الباب في الحلقة القادمة والأخيرة من حلقات هذا المقرر إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد فهمتم ووعيتم ووضح لكم ما أردت إيصاله إليكم من هذه الأوزان وهذه الصيغ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.